وها هم بشائر بالفجر الجديد بعد الليل الطويل. الليل وما ليل وجاء دورك يا صباح. الليل وما ليل وجاء دورك يا صباح. وسفينة الإيمان ترنا تبارك thank you.